إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول درسنا الذي كان بعنوان بدع الجنازات والمآتم. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في درس سبق حول بعض ما يتعلق ببدع الجنازات والمآتم، وذكرنا الحكمة في تشريع الجنازة في الإسلام، وبينا لحضراتكم أيضا حرمة رفع الصوت حتى ولو بالذكر عند تشييع الجنازة، ورأينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه علم أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهم بالتالي نقلوا لنا تلك الصورة عن النبي محمد الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بأن رفع الصوت عند تشييع الجنازة حتى ولو كان بالذكر أن هذا محرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد رددنا على بعض الشبهات التي تثار حول تلك القضية مما يتعلق ببدع الجنائز والمآتم، ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى حديثنا حول هذا الأمر لننهيه ونبين ما يقع كثير من الناس فيه من بدع ومخالفات لشريعة الإسلام فيما يخص الجنائز والمآتم، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ومن باب قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه الذي قال كما في الحديث الصحيح: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فنستكمل حديثنا، وبداية نقول أن النائحة على الجنائز كما هو متعارف أن أكثر ما نجد في الجنائز والمآتم تجد امرأة أو أكثر تخرج خلف الميت تنوح وتولول، فعلى النائحة سربال من قطران. من هنا أجمع الفقهاء على حرمة هذه الظواهر، ظاهرة النياحة على الميت من صراخ وعويل ولطم للخدود وشق للجيوب ووضع التراب على الرؤوس كما يفعل بعض النساء في بعض القرى في مصر. من هنا أجمع الفقهاء على حرمة هذه الظواهر تحريما قاطعا لا شك فيه، وقد ورد فيها من التحذير والوعيد ما يجدر بالمسلم أن يرتدع به ويمتنع عن فعله، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، أصل خلي بالك اللي مش هسمعه بيصلي على النبي هعرف انه بخيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، عياذا بالله. الدرع يعني ترتديه فوق ايه؟ فوق الصدر، ده من ايه؟ من جرب، وعليها سربال من قطران، يعني مصنوع من قطران النار. والقطران انت عارف السيجارة، السيجارة ايه اللي انت لو جبت ورقة، قطعة ورق، ولفتها كده زي السيجارة واشعلت فيها النار هتطفي بسرعة. امال ايه اللي بيفسر ان السيجارة تفضل مشتعلة؟ القطران اللي فيها. تعرف ان القطران ده بيصنع، بس مش بتاع السيجارة، بيصنع من القطران لباس لأهل النار. طب من غير بقى، احنا ذكرنا الآية اللي تبين تحريم الايه التدخين في القرآن الكريم، بيناها الدرس الماضي، وقلت لك ان القرآن الكريم فيه 12 آية صريحة وفيه 12 حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة على تحريم الايه التدخين. فيا سيدي لو ما فيش تحريم، كفاية بس ان يبقى المدخن ماسك سيجارة بين اصبعي فيها مادة اسمها ايه القطران، ولباس اهل النار من الايه، بس دي كفاية لوحدي. فالنائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والحديث عند الامام مسلم. فالمراد بهذا التصوير ردع النفوس عن ملابسة هذه الظواهر، يعني النبي بيمنع النساء أنهن يفعلن مثل هذا الفعل الجاهلي القبيح المحرم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الدعوى الجاهلية اللي هي المرأة لما زوجها يموت تقعد تقول يا سبعي يا جملي، الكلام اللي بتقوله ده، ده اسمها دعوة الايه الجاهلية. شق الجيوب انها تشق الملابس من فوق من عند الصدر، لطم الخدود معروف. كل هذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من يفعل هذا، يعني ليس على هدينا ولا على طريقتنا ولا على سنتنا. وقد جاء صريح التبرئ من فاعل هذه الظواهر في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، قال: انا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، يعني اللي بتصرخ واللي بتشق الملابس واللي بتحلق شعرها، لأن في بعض الناس بإيه لما يموت لها ميت يعمل إيه. والكلام ده ما تقوليش الكلام ده كان زمان، الكلام ده موجود في كثير من القرى في بعض الأرياف وقرى الصعيد. فالصالقة هي التي ترفع صوتها بالندب والنياح، والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثوبها زيادة في الهلع والصراخ والعويل والألم والجزع. فالمقصود أن هذا أيضا من البدع والمخالفات التي تقع في الجنائز، فليحذر كل منا وليحذر من بعده، حتى إذا مات لا يصنع أحد من بعده عليه مثل ما تصنع تلك النساء وغيرهن، وإلا سيسأل عن ذلك ويحاسب عليه في قبره إن لم يحذر. طب لو أنت حذرت ومنعت وهم عملوا كده، خلاص أنت برأت الذمة. المشروع الإنساني، قد أدرك المشرع الإنساني ما في هذه المظاهر من تكدير وإيلام، مش كلام ده يحزن الإنسان صح ولا لا؟ يعني موضوع النياحة واللطم والصراخ والعويل وشق الجيوب ووضع التراب على الرؤوس والكلام ده كله، مش دوت بيجلب الحزن والنكد والألم والحسرة في قلوب أهل الميت؟ فقد أدرك المشرع الإنساني ما في هذه المظاهر من تكدير وإيلام، وقدر ما فيها من تكدير راحة الإنسان، فنص في قانون العقوبات على عقوبة من يرتكب هذه المظاهر في الجنازات. وليس من ريب أن تكدير راحة السكان جهة أخرى يأباها الإسلام ويحرص جد الحرص على وقاية المجتمع منها. يعني الموضوع مش موضوع بس المشرع الله ورسوله، لا ده كمان حتى القانون منع ذلك، منع موضوع الصراخ والعويل والكلام ده كله، ده قانونا اصلا. ليه؟ لان هذا يؤثر على نفسية اهل الميت، ويؤثر على الجيران المحيطة بايه بالميت ده، لما بيعملوا له سرادق صوان وعزة قانون الازعاج يعني، وقانون البيئة وحماية البيئة. تعال شوف عمر رضي الله عنه أرضاه كيف كان يتعامل مع النائحة. قد كان من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في مثل هذا أنه سمع ذات مرة بكاء، فدخل مكان الصوت بدرته، كان معاه جلدة كده عصا اسمها الايه؟ الدرة. فدخل مكان الصوت بدرته الميمونة على الحاضرين، دخل عليهم ضربا حتى بلغ النائحة اللي هي ايه؟ عملها اللي هي المستأجرة دي اللي بتصوت وتولول وتصرخ وكل وراها ايه؟ بيقلدها. ففضل يضرب فيهم كلهم بالعصا اللي معاه بالجلدة اللي معاه لحد ما وصل لهذه المرأة النائحة، فضربها حتى سقط خمارها من كثرة الضرب، وقال لمن معه اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها، إنها لا تبكي لشجوكم، مش عشان خاطر إنها زعلانة على حد، إنها تريق دموعها على أخذ دراهمكم، هي بتعمل كده عشان إيه؟ تاخد منكم المال. إنها تؤذي موتاكم في قبوركم وأحيائكم في دورهم، إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله بالصبر، وتأمر بالجزع وقد نهى الله عن الجزع. يبقى هي بتأمر بالمنكر وبتنهى عن المعروف، بتأمر بما لم يأمر به الله وتنهى عما أمر الله به، لذلك كانت تستحق إيه؟ الضرب، وهو الحاكم. فخلي بالك من أمر، ما يجيش أنا وإنت ولا أي حد فينا يقوم لما يلاقي امرأة نائحة يقوم يروح يضربها. الكلام ده موكل لمين؟ للحاكم، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه كان هو حاكم الأمة، فالكلام ده موكل لولي الأمر. وبنأكد الكلام ده مرة تانية، إن إقامة الحدود في المجتمع الإسلامي موكولة إلى أولي الأمر وليس إلى الأفراد، عشان بعض الجهال الأغبياء اللي طلعوا من كام يوم ويقول لك السلفيين بيقطعوا الودان، أغبياء، لأن أصلا ما فيش حد في الإسلام اسمه قطع الأذن أصلا، خلاص كده. السلفي هو السني، هو المتبع، قال الله قال الرسول، ما يعملش حاجة في دين ربنا غير عنده دليل من القرآن والسنة، هو ده السلفي. يعني انت لو اتبعت قرآن واتبعت السنة يبقى انت ايه؟ سلفي سني، فهمت؟ وهو ده المسلم الطبيعي. مفيش فرق لا، الليبرالي ده موضوع تاني بقى نتكلم عليه بعدين، نعرفك عليه وما تقلقش برضه، اعرفك الليبرالي والعلماني والماركسي والناصري، اعرفك كله ما تقلقش، بس مش وقته دلوقتي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. باختصار المنفلت من احكام الشريعه ده باختصار، الى المشرع العربي الذي التحف الاسلام من اول عهده. إذا كنا نحس من ظواهر المآتم والجنازات الشائعة عندنا هذه الآثار السيئة، بنشوف من المآتم والجنازات بنشوف إيه؟ بنشوف الجزع، بنشوف مضاعفة الحزن وتكدير صفو الحي، صح؟ بنشوف إضاعة المال في غير نافع، كلها عوامل تفت في عضد الأمة، بتضعف الأمة ولا تجعلها أمة قوية، صح؟ يعني مال ينفق على مآتم، مال ينفق على قراء يأتون لقراءة القرآن، والكلام ده بينا تفصيلا بقى الدرس الماضي، ينفق على السرادق، ينفق على الأنوار، ينفق على كذا وكذا وكذا وكذا، وعلى النائحات، وينفق على الإعلام في الجرائد، لقد انتقل إلى رحمة الله المغفور له فلان الفلاني. هنسأل سؤال، إيش عرفك إن مغفور له؟ مين قالك إن ربنا ما أقحموش في جهنم؟ مين قالك إن مرحوم؟ العجيبة ان احيانا كمان تلاقي هذه الكلمة تكتب على غير المسلم. طب ويا الرحمة تجوز على غير المسلم؟ كيف هذا؟ المقصود انت ممكن تقول دعاء، تقول نسأل الله ان يرحم فلان، لكن ما تجزمش لانه مرحوم، ما تجزمش لانه مغفور له. فكتير من المقابر برضو تلاقي مكتوب عليها كده المغفور له فلان الفلاني، يا عم مين عرفك انه مغفور له؟ ده النبي نفسه قال انا وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم، خلاص يعني النبي بيقول كده تبقى انت خلاص اكتر من النبي. وقول الله تبارك وتعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. نعم جزاك الله خيرا. فالمقصود كل هذه الامور تؤدي في النهايه باضعاف الامه وليس بقوه الايه الامه، وتحول بينها وبين الحياه الحازمه الشريفه. فجدير بالمشرع العربي وهو اقرب المشرعين صله بالروح الدينيه الخلقيه ان يتاسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ده المفروض على كل حاكم عربي مسلم انه يعمل كده زي سيدنا عمر، ويرعى هذه الشؤون بتشريع حازم حكيم عملا بمبادئ الإسلام وتحقيقا لمظاهر الخلق الكريم. وكذلك جدير بسلطة التنفيذ العربية وهي أقرب سلطات التنفيذ صلة بالروح الدينية الخلقية أن تهيمن هيمنة واضحة قوية جادة صادقة على تنفيذ ما يتخذه المشرع وقاية للمجتمع من شر هذه الظواهر. يعني على كل حاكم مسلم عربي انه يعمل زي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه فيصدر القانون بذلك. خلاص كده. والجهة التنفيذية اللي هي الشرطة يعني ان هي تنفذ فعلا هذا الكلام، تمنع ايه كل الامور البدع المخالفة لدين الله تبارك وتعالى. ما احنا بنقول اهو المفروض شيء والواقع شيء تاني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر الرشد وأن يولي عليها خيرها وأتقاهم لله المصلح الصالح إن شاء الله. أيضا مسألة خروج النساء في تشييع الجنازة، فإذا كانت هذه الآثار السيئة تلازم خروج النساء في تشييع الجنازة من تبرج وسفور وصراخ وعويل واختلاط بالنساء بالرجال، فضلا عما ينحدر إليه من التوغل في مظاهر الهلع من شق الثياب واختلاطهن بالرجال، مكشوفات الرؤوس المنقوشة، ما تلاقي كتير من النساء للأسف خارجة حتى مش وضع حجاب، والوجوه المصبوغة بالأسود والأحمر والأصفر والأزرق خارجة حتى ميك اب وحتى نعم اما هنبين ده. فكل هذا اصلا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من اهل النار لم اراهما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن صنفين ما شافهمش من اهل النار. قال الصنف الاول رجال معهم سياط كاذناب البقر يضربون الناس بها، يعني معهم عصي يضربوا الناس بها اللي هي الايه الحكام الظلم، ونساء كاسيات هي لابسة عاريات. طب ازاي كاسية عارية في نفس الوقت؟ العلماء لهم في ذلك اقوال. قالوا كاسية عارية يعني هي كاسية ملابس لكنها عارية من الايمان، او كاسية ملابس تشف عن جسمها عن جسمها عن جسدها فهي تعتبر كاسية وفي نفس الوقت ايه عارية، او كاسية عارية يعني ترتدي ملابس تكشف بعضا من الجسد وتستر بعضا فهي كاسية عارية، او تربس ملابس ضيقة جدا فكأنها عارية فهي كاسية عارية. فسبحان الله شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل وكل الاصناف دي ظهرت فعلا، والنبي قال ايه صنفان من اهل النار لم اراهما، يعني النبي ما شافهمش، واتكلم عن صنف ما شافوش واحنا ايه شفنا فعلا. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فالمقصود كل هذه الأشكال التي تخرج في الجنازات بتضيف مسألة أخرى تضعف في الأمة، لأن المعاصي والذنوب تودي الأمة للخلف، لا تجعل الأمة تتقدم أبدا ولا تنتصر. فإنه مما لا ريب فيه أن خروجهن في تشييع الجنازة يكون من أشد المحرمات وأسوأ العادات، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعهن في تشييع الجنازة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجنازة يرجع النساء ولا يأذن لهن في الخروج إيه؟ في الجنازة، وقال لهن ارجعنا، اسمع كده، ارجعنا مأزورات غير مأجورات، يعني حاملين وزر مش حاملين أجر. هذا الحديث عند ابن ماجه، وهذا من أبلغ أنواع الزجر الدال على الحرمة والإنكار. فهذا من البدع أيضا. ومن البدع والمخالفات إقامة المآتم ومجتمع العزاء، وهذا أطلنا فيه النفس في الدرس الماضي. أما إقامة المآتم ليلة أو أكثر، ده في بعض الناس يعمل لك العزاء 40 ليلة وسبعة أيام، فإقامة المآتم ليلة أو أكثر فقد أجمع العلماء على حرمته إذا كان على الهيئة التي نعهدها اليوم اللي احنا بنشوفها النهاردة من إقامة السرادقات التي تتطلب نفقات باهظة في غير غرض صحيح، وتشتد الحرمة إذا كان في الورثة، ورثة الميت يعني، قاصرا يحمل نصيبه من هذه النفقات، فيبقى احنا كده أهل الوارث دوت بيضيعوا ماله وسيسألون عن هذا المال، مال اليتيم اللي هم ضيعوه، أو كان أهل الميت في حاجة إلى ما ينفق في هذا السبيل، محتاجين مصاريف ليهم وينفقوه، فهذا أصلا يعني يبقى أشد حرمة، بل ويزداد حرمته لو كان الميت مات وعليه دين، ويقول لك انت عايز الناس تاكل وشنا، لا لازم نعمل عزا ونجيب الشيخ فلان المقرئ ونجيب معرفش ايه ويستلفوا فلوس ويستدينوا وما يسدوش دين الميت، والميت يعذب في قبره على هذه الديون. وتضاعف شدة الحرمة اذا كان الحصول على هذه الاموال عن طريق الربا كما يفعله بعض الناس. ليه؟ ياخد بالربا من اجل ان هو يعمل ايه؟ عشان يعمل اكبر صوان، صح؟ من اجل التفاخر، فهذا يضيف الى الحرمة حرمات اخرى منها حرمة الربا. وقد كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينصرف الناس بعد دفن الميت الى مصالحهم، وان يعزي الناس اهل الميت حين المقابلة في الثلاثة الايام الاولى. فهمت السنة ايه؟ ان كان النبي صلى الله عليه وسلم بياخد العزاء على ايه؟ على القبر، ولو حد التقى باهل الميت في خلال الثلاث ايام الاولى يعزيه. يعزيه فين؟ اذا التقى به في الطريق مثلا، او زي ما بينا الصورة الماضية في الدرس الماضي، ان مثلا من عادة الناس انهم هيجتمعوا في يوم واحد عند اول ليلة مات فيها الميت، فيعمل فرشة او مكان كده يجمع فيه الناس، او لو كان بيته يتسع مفيش مشكلة، او لو في حاجة زي اسمها المضيافة، في بعض القرى والارياف بتلاقي فيه مضيافة كده بالقرب من المقابر او بالقرب من بيت العمدة، يجمع فيها الناس يجتمعوا من اجل ان هم ياخدوا العزاء. بس كده، هو ده المقصود، ان يجتمعوا من اجل اخذ العزاء، يعني البقاء لله، والكلمتين يصبروه ويذكروه بالآخرة ودعاء للميت وخلاص انتهى الأمر، مش يقعدوا بالأسبوع وبالأربعين يوم والكلام اللي بتعمل ده. فلم يثبت عن مسلم الصدر الأول يعني السلف والصحابة رضي الله عنهم والتابعين أنهم جلسوا في مكان معين بقصد أن يذهب الناس إليهم لتعزيتهم في موتاهم أول يوم وتاني يوم وتالت يوم والكلام ده. تفضل. يقام له إيه؟ عزاء وسرادق. حكم الذي أقام بها هو الميت أوصى. الميت إذا أوصى بوصية تخالف الشرع فالأصل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب إذا الورثة أو إذا أهل الميت أقاموا ونفذوا وصية الميت اللي فيها مخالفة للشرع، عليهم الإثم، وعليه هو إثمين، اسم ان هو دعا لايه؟ لضلالة، واسم ان هو كان عايز الضلالة. تفضل. ده موضوع تاني بقى. اذا اوصى ان هو يدفن في مكان معين وهذا المكان يوافق الشرع ما فيش مشكلة، ما فيش ايه؟ مشكلة، دي عادي. تفضل. اذا امكنهم تنفيذ الوصية بما لا يضر الميت، يعني ما نفترض مثلا، نفترض ان في ميت قال ايه؟ انا عايز ادفن في ارض ابويا مثلا، وفي مثلا في هناك ايه؟ قبر. الارض دي نتيجة، احنا التربة عندنا الارض الزراعية في مصر، ما انا لسه عايز اوضح بس نقطة، فاصبحت بسبب المية الجوفية اصبحت ان هي ما ينفعش انه يدفن في المكان ده، فهو اوصى انه يدفن هنا، لكن الازلم انه يدفن فين؟ التراب موجودة. انا عارف والله سؤال حضرتك، انا بس عايز اصل الشيء بالشيء يذكر عشان بس الفت الانتباه لشيء تاني. لما اموت يا اولاد ودوني البلد. ان هو ينقل من مكانه لمكان اخر يعني. اذا كانت هي دي مقابر العائله وما لهوش مكان ان هو يدفن فيه هنا، يبقى خلاص يروح في مكان يدفن فيه. في ان ينقل جثمانه يعني، في ان ينقل الجثمان بعد الموت. لا بأس اذا كان ده في الصلاح ليه وللعائله لجثته يعني بعد موته. برضه مش ده سؤال، هل يجب الحرمانيه الوصيه؟ لا ليست على الوجوب، لا ليست على الوجوب، ده اللي انا بساله. لا ليست على الوجوب. الاسوه الحسنه الدائمه من المبادئ التي وضعها الاسلام، ولا تختلف مصلحتها بمرور الايام، عشان ما يجيش واحد يقول لا الكلام ده كان ينفع زمان ما ينفعش النهارده. لا، المبادئ التي وضعها الاسلام تصلح في كل زمان وفي كل مكان، ولا تختلف بمختلف الامكنه والاشخاص. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وقد انعقد اجماع الفقهاء على كراهه ذلك الاجتماع. الفقهاء كلهم اجتمعوا واقروا على ان موضوع الناس تجتمع للعزاء ويعملوا الصوان والكلام ده كله على انه من الكراهه بمكان. وفيه قال الامام الشافعي: واكره المآتم. قال الامام الشافعي: اكره المآتم، وهو الجماعه ان الناس تجتمع. وان لم يكن لهم بكاء، حتى لو اجتمعوا بس ما فيش بكاء ولا نواح ولا صراخ ولا عويل ولا شق جيوب ولا لطم خدود، بس مجتمعين من اجل العزاء، يكره. ليه؟ لان هذا ينافي ايه؟ الصبر. احنا العبره في العزاء ايه؟ ان انا اروح لفلان اللي مات له ميت اقول له البقاء لله. كلنا لها، ما حدش فينا ايه؟ دايم في الدنيا. صح كده؟ لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار، فاصبر واحتسب. ولا تنسى ميتكم من الدعاء الصالح، ولا تنسى ميتكم من الصدقه الجاريه، ولا تنسى ميتكم من كذا وكذا. ده ينفعه وينفع الميت، بذكره بالاخره وبذكره بشيء ينفع مين؟ الميت. واذكره اقول له اذا كان على الميت دين فحاول ان انت تقضيه، حاول ان انت تقضيه حتى لا يعذب الميت في قبره. حاول ان انت تهتم بالورثه وتوزع الميراث بما يرضي الله، حاول ان انت تشوف لو في ايتام او قصر ان انت ترعاهم. يبقى انا هو ده المقصود من الايه؟ من العزاء، مش ان احنا نقعد بقى جنب بعض وقاعدين وشنا في وش بعض ولا مشغلين قران وقاعدين بقى نسمع الكلام ده لا يجوز. ما احنا بينا الدرس الماضي ان اللي يصنع الطعام مش اهل الميت للناس، لا، ده الجيران والاقارب هم اللي يصنعوا الاهل الميت الطعام لانهم جاءهم ما يشغلهم. ماشي يعني ده. دي الحاجه الحسنه بيعملوها. بس خلي بالك، لا انتبه، مش اهل الميت هم اللي يعملوا اكل للناس. الجيران هم اللي يعملوا لاهل الميت. بالظبط. ما هي مش كل البلاد، في بلاد بتعمل ده وفي البلاد بتعمل العكس. بيعتمد على ايه يا شيخ؟ بتلات تربع مثلا من واحد مثلا من بيت بلد هنا مسافر، فرايحين مع ناس، فبص لاهل الميت، اهل الميت بيطلعوا للناس. والجيران بيساعدوا اهل الميت، ده كويس، ده ما فيش مشكله. ده اللي بيوافق السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فانهم قد اتاهم ما يشغلهم. فقد انعقد اجماع الفقهاء على كراهه ذلك الاجتماع. وفيه قال الامام الشافعي: واكره المآتم، وهو الجماعه، وان لم يكن لهم بكاء فان ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنه، بيكلف الناس. تأتي بعد هذا: وذاك تلك العادة السيئة التي ينفر منها الأدب ويندى لها الجبين، عادة الخروج إلى المقابر والمبيت فيها. والكلام ده بقى اللي طلعت رجب وطلعت معرفش الكلام اللي بيعملوه ده كله. فلسنا بحاجة إلى شرح الظواهر السيئة التي تؤذي الخلق الكريم وتزج بالأعراض إلى سوق المهانة والابتزال. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زائرات وليس زائرين. لسه حوضح. حوضح. النبي صلى الله عليه وسلم ركز في الحديث عشان الحديث فيه شقين. الشق الأول: لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. كلمة زائرات اللي فيها تاء التأنيث يبقى الكلام عائد على مين؟ على النساء وليس الرجال. فهمنا الجزئية دي؟ الجزئية الثانية كلمة زائرات وكلمة زوارات في الرواية الأخرى. زوارات على وزن فعالات. زائرات على وزن فعالات يعني كثيرة الفعل، صيغة مبالغة، يعني مش معناها زارت مرة ولا مرتين، لا يعني كثيرة الزيارة. فهذه هي التي تصاب باللعن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا المعنيين دول؟ المعنى الثالث في الحديث، وانا عارف ان انتوا هتخشوا معايا في كلام فيه وهنقعد فيه للفجر فمش هنتكلم فيه دلوقت خلاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني القباب والأضرحة والمساجد اللي بتتعمل على القبور اللي بيعمل كده ملعون. والحديث عند أبي داود والحديث صحيح. لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها، يعني على القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج. ماشي جميل، بس بصلي هناك. حاول ما هو ما تروحش تصلي هناك، بس هي دي الإجابة. ده موضوع نطول فيه بقى الحديث بعدين. حاجة اللي فيها خلاف بلاش نخش، حاجة اللي فيها خلاف. خلاف ايه ده؟ ده حديث النبي اهو ما فيهاش خلاف. جاد الحق ان نفسه مدفون في مسجد، وانا عديت عليه في طريق المنصوره. طيب الحاجات اللي فيها خلاف بين العلماء نرجع اجابه الامر ده للدرس القادم. ماشي. فيها خلافات بين العلماء دي ما نخشش فيها عشان ما يكونش ايه بين الناس. وقد سبق ان بعض الهيئات التنفيذيه، اسمع بقى، سبق ان بعض الهيئات التنفيذيه، والكلام ده كلام الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق رحمة الله عليه، قال سبق أن بعض الهيئات التنفيذية أعلنت حظر المبيت في المقابر تلافيا لهذه المخازي، ولكن لا ندري ماذا وقف أمام التنفيذ والرعاية لهذا الإعلان الكريم. نعم، إن زيارة المقابر مشروعة، زيارة المقابر مشروعة، أنك أنت تروح تزور القبر، ولكن لها أدب يجب أن يرعى وحرمة ينبغي أن يحافظ عليها، والمقصود منها هو الدعاء للميت. يبقى الهدف من الزيارة إيه؟ الدعاء للميت بس، وإنت تتعظ إنك أنت تتذكر تقول سبحان الله ده أنا هبقى في يوم من الأيام كده، يبقى لازم أعمل بقى لليوم ده وللتعاظ بالموت. هذا في زيارة الرجال. أما زيارة النساء فمن الفقهاء من حرمها مطلقا للشابة والعجوز، ومنهم من أباحها للعجوز. وقال ابن الحاج من كبار المالكية إن هذا الخلاف في نساء زمنهم، عشان كنا إيه يرتدين النقاب ويرتدين الملابس الإسلامية، مع ما يعلم من عادتهم في الاتباع، مع إن النساء دي برضو كانت بتتبع السنة، ما بتتخرجش بقى إيه مختلطة بالرجال ولا حتى مكياج ولا الكلام ده. أما خروجهن في هذا الزمان فمعاذ الله أن يقول عالم أو من له غيرة في الدين بجواز خروج النساء، فإن وقعت ضرورة للخروج فليكن ذلك على أدب الشرع من الستر، لا على ما يعلم من عادتهن الزميمة في هذا الزمان، يعني تبقى تستر نفسها. أما الصدقات فهي من البر بشرط ألا تكون على الوجه الذي حذره الشارع، زي ايه؟ كذبح الحيوانات عند خروج الجنازة. مش بعض البلدان وبعض القرى بيذبح الذبيحة والجنازة خارجة، وعند وصولها الى المقابر ففيها الرياء الذي يحبط الاعمال ويضيع ثواب الاعمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح عند القبور بقوله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الاسلام، يعني ما فيش ذبح في الاسلام عند الايه؟ عند المقابر. والسنة في الصدقة هي الإصرار، انك تطلع الصدقة ايه في السر مش تعلم، وتوخي المحتاجين، تحاول تدور على المحتاج مش الشحاتين اللي بيبقوا حوالين المقابر، لا شوف المحتاج فعلا، وذلك أرجى للخير حتى تحصل على الخير لك وللميت، وأدعى إلى القبول إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، خلي بالك تخفيها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والحمد لله رب العالمين. لكن أنا هقول كلمة وما فيش وقت ان احنا نطيل النفس فيها حاليا، نبقى نرجعها اليوم تاني ان شاء الله في رمضان. مش هينفع طبعا في التراويح ولا ينفع. تحبوا تبقوا تخلوا مواعيد رمضان بعد صلاة العصر؟ تبقوا صايمين وراكوش حاجة؟ الاول بس جاوبني على سؤاله وبعدين هجاوبك على كل اللي انت عايزه. ها تحبوا تخلوا المواعيد؟ لا الدور ازاي؟ اسيب شغلي ازاي؟ لا من بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر انتوا صايمين ما وراكوش حاجة؟ اذا حبيتوا يعني يبقى بعد العصر او بعد العشاء، يعني في التراويح اللي تحبوه. ما افتكرش حد يقول بس التراويح. مش عايزين الدرس، انا عايز اطلع من الدرس بكلمة واحدة. اتفضل. يعني مثلا انت بتقول ايه الاضرحة الشيخ الشعراوي كان بيروح يدي درس العشية، هل ده يعني قال ايه هذا اللي ماشي بيصلي هناك؟ ها ايه سؤال تاني؟ انا هناك وصليت هناك، انا مش عارف. ايه سؤال تاني؟ لا هو ده السؤال. حلو بس اقنعني. جميل. وانت لو اقتنعت هتنفذ يعني؟ ماشي. حلو. مين عنده شبهة تانية في الموضوع ده؟ كلنا. جميل جميل. اساسا ايوه اهم حاجه مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبروح اصلي. دي شبهه تانية كمان، دي شبهه تانية. موضوع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم دي شبهه تانية. هو هي مصر عامه ثلاث ارباع الائمه بتاعها اقيم لهم مقابر. طيب في القصر العيني صليت ولقيت كان في قبر. حاضر حاضر. حلو قوي. انا هجاوب بقى على السؤال ده بس بحاجه. تحب؟ انا مستعد اجاوب دلوقتي ومستعد نرجع الاجابه المره تانية. تحبوا ده ماشي ده ماشي. انا عايز هقول لحضرتك السؤال اللي حضرتك هتقوله. التوحيد اللي معاك دي احنا منعنا دخول المسجد ده ليه؟ مش لسبب يعني، كانت بتجي لنا 10 نسخ شهريه لحد ما بقيت ادي واحد حاجه يقول لك لا يا عم مش عايز اقراها. ليه بتبلبل الافكار؟ انا بيفتي على مذهب واحد ومذهب متشدد. طيب لكن هنا المسجد غير المساجد الثانيه كلها. تمام. طيب اجاوب حضرتك على شبهه او خلافات نبعد عنها. انا معاك ماشي ماشي. الامر شوف حضرتك بتقول ايه، الامر اللي فيه شبهه او خلافات الاجابه دي تاني بيجي واحد يسالني برد عليه خلاف ما انت قلت. طب ما انا بقول لحضرتك اهو، لان انا بفتي على يعني كثير من العلماء دخلوا المساجد اللي فيها القبور وصلوا فيها. الشيخ شعراوي نفسه شفته في احد الموالد ورايح يزور ما فيهاش حاجه. طيب الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مدفون في مسجد على طريق المنصور، يعني مش الحاجه اللي بقى فيها من العلماء دي. جميل جميل. لا ما نخشش. طيب اللي عجبه يصلي هنا عجبه، اللي عجبه هنا يصلي ما يصليش. خلاص حضرتك خلصت؟ هل حد قال من العلماء الموجودين مثلا الصلاه في المساجد اللي فيها قبور ما تصحش؟ كلهم بيصلوا. طيب حضرتك خلاص انهيت حديثك. تحب اجاوبك دلوقتي ولا اجاوبك امتى؟ برضه مفيش مشكله. الاجابه طويله اجلها. لا الاجابه ممكن اخلصها في 5 دقايق. ماشي. حلو قوي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس الصحابه رضي الله عنهم قالوا ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. خلاص كده؟ طيب انا ربنا سبحانه وتعالى امرني اخد العلم ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى امرني اخد العلم ازاي؟ منين اخد العلم؟ منين؟ قال الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. يبقى انا ارجع لقضاء الله وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين اجيب كلام الله؟ من المصحف. حد سؤال، حد عنده شك ان المصحف ده فيه تحريف؟ لا. خلاص سلمنا كده بالايه؟ يبقى لما يجي لنا آية نسلم. دي خلاص اتفقنا عليها؟ الحديث بقى. لو جالنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعمل بيه ولا ما نعملش بيه؟ لأن ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما قالش وما آتاكم العالم به فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ليه؟ ليه؟ لأن الصحابة قالوا كده، قالوا إذا رأيتم كلامنا يخالف كلام رسول الله فبل عليه. ودول مين؟ ودول خير الناس بعد الرسل. أكمل بس. فإمتى أنا أقول على فلان عالم، وإمتى أقول على فلان داعية، وإمتى أقول على فلان متبع، وإمتى أقول على فلان مقلد، وإمتى أقول على فلان عمي؟ دي مصطلحات لازم أعرفها، مش أي حد أقول عنه عالم. أنا خلي بالك أنا جايب لك الموضوع، بص اون فلور على بلاطة، جاي ماشي معاك واحدة واحدة خالص أهو. طيب مين اللي أنا أقول عنه أنه عالم إذا لقيت كلامه بيستند إلى دليل صحيح من قرآن وسنة؟ لقيت واحد بيقول كلام لا يستند لآية صحيحة، لآية صريحة ولا حديث صحيح، بل بالعكس ده في آيات وأحاديث تناقض كلامه، يبقى ده أسميه عالم؟ يبقاش عالم، يبقى عالم سوء. صح ولا مش صح؟ ما هو أصل العالم اللي عمله يوافق علمه، وعلمه يوافق الكتاب والسنة. دي قواعد اتفقنا عليها ولا حد في مختلف معايا في حاجة فيها؟ طب إذا جالي كلام من الرسول وجالي كلام من عالم، وكلام العالم ده بيخالف كلام الرسول، أخد بكلام مين في الاثنين؟ اتفقتوا يعني تاخد كلام الرسول؟ طب إذا جالي كلام واحد بيقول أنا بفتي على مذهب كذا، وتاني بيقول لي ما أنا بفتي على مذهب كذا، وتاني بيقول لي مذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، ما هو الشيخ قال ايه؟ قال ده دلوقتي مذهب واحد، حسبت لك ان الكلام ده مش مذهب واحد. خلاص؟ كل بص اي من فضل الله تعالى اي سؤال في الدنيا اسالوني وما تقلقش. بدليل برضه، ولما جاوبك من غير دليل قول لي اطلع بره، انا اللي بقول لك قول لي اطلع بره. دلوقتي انتوا اثرتوا شبهتين، الشبهة الأولى وجود القبور في المساجد، الشبهة الثانية وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، صح كده؟ والصلاة فيه. اسمع يا سيدي بس بعد ما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، وانا اتحدى اي واحد في الكرة الارضية دي كلها انه يثبت خطأ او ضعف حديث من اللي انا هقوله. سيدة عائشة رضي الله عنها قالت أن أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. الحديث في البخاري ومسلم، عندك البخاري ومسلم أجيبه لك دلوقتي وأطلعه. فهل يرضى عاقل أن يكون من شرار الخلق عند الله؟ جاوبوني. حديث تاني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت السيدة عائشة ولولا ذلك لأبرزوا قبره صلى الله عليه وسلم غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. سؤال، أفترضى أن تكون من الملعونين؟ الحديث حوضحها حاضر. حديث ثالث عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم، خلي بالك النبي بيتكلم الكلام ده قبل ما يموت، قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. الحديث رواه مسلم برقم 532 عشان يبقى سهل عليك وانت بتبحث. فسؤال بقى، أفيسوغ لمسلم أن يخالف نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك؟ أكمل بس حديث تاني. الحديث الرابع، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد، الأرض كلها إيه؟ مسجد، إلا الحمام والمقبرة. يبقى المكان اللي فيه مقبرة ما ينفعش يبقى إيه؟ فيه سجود، ما ينفعش يبقى فيه عبادة. حديث خامس، على فكرة الحديث ده عند أبو داود وهو حديث صحيح. الحديث الخامس، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمع، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني يفضل حي لحد يوم القيامة، يعني اللي تقوم عليه يوم القيامة وهو لسه حي ما ماتش يعني، ومن يتخذ القبور مساجد. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد. يبقى جبت لك أحاديث في مسلم وفي البخاري وفي أبو داود مسند الإمام أحمد. أنا بس حرد بس على كم نقطة، دي أحاديث مش أقوال علماء. تفضل. ماشي، بس احنا عايزين احاديث صريحة في المسألة. فانا ايه، انا جبت لك ادي خمس احاديث صريحة في المسألة. انا واخد بالي تقصد ايه. عندنا قول الله تبارك وتعالى الجن، شوف الجن بيقولوا ايه، الجن يعني احنا حتى مش عارفين نتعلم من الجن. الجن قالوا ايه، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا، يعني يبقى الاصل ان المسجد يكون لمين؟ لله. يبقى خصوصيته لمين؟ يبقى مفيهوش حاجة غير ربنا. خلاص كده. الشبهة بقى بتاعت بعض اللي بيستدل بيقول لك ايه بقى، وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فتفسير الآية في سورة الكهف، تفسير الآية لما ترجع لتفسير ابن كثير وغيره هتلاقي الذين غلبوا على امرهم يعني الحكام وليس العلماء. خلاص. فاحنا ما احنا بناخد دينا من الحكام ولا من العلماء؟ من العلماء. تمام. يبقى الذين غلبوا على امرهم هنا كانوا مين؟ كانوا الحكام. لان اتخذنا عليهم مسجد. ولو فرضنا يا عم ان هم العلماء فرضا جدلا من باب المجادله بس، يعني ها من باب الجدال، ان اللي قال كده العلماء مش الحكام، برضو ما ينفعش نعمله، لان شرع من قبلنا ليس شرع لنا الا اذا جاء في شرعنا ما يوافق شرع من قبلنا. فجي شرعنا بينهانا عن ان احنا نمثل شرع من قبلنا في هذه المساله. يبقى ارتد، يبقى ايه، ردنا على الشبه. مساله ثانيه، موضوع ان كلمه ان هم كانوا بيسجدوا على القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول ان هم ايه اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، لان كلمه مسجد يعني الصلاه، الصلاه اعظم ركن فيها هو ايه، السجود، لان هو الذي يدل على الخضوع والتذلل واظهار فقر العبد لربه وتحقيق العبوديه فعلا. ما انا هجاوب كل سؤال هقول لحضرتك اجابته. يا اما هم جهله وما نمشيش وراها كلامهم، يا اما نلتزم بكلام، لا احنا ولا نلتزم بكلام فلان ولا علان، احنا نلتزم بكلام النبي. مش هلتزم بالكلام ده، بقول لحضرتك اهو احنا نلتزم بكلام النبي. النبي احنا كده هنبقى افكار الناس في المسجد وهنوصل لطريقه مش كويسه. حضرتك بتقول لي امشي ورا كلام مين؟ بقول لك امشي ورا كلام النبي. فين انا اتكلمت في مذهب واحد؟ امال امال المجال بتاعك بتتكلم على مذهب مين؟ انا بتكلم دلوقتي في مذهب واحد؟ انا ذكرت مذهب واحد؟ انا بذكر احاديث النبي. انا اقول النية طب الفقه على قال لك يجهر بالنية في حالة الوسواس، وموجودة في الفقه على الباب الأربعة. واحدة واحدة. واجيب لك الكتاب. جميل جميل. إنما ما نقولش بقى. طب أجاوب طيب أجاوب. يسبب الوسواس؟ لا ما يسببش الوسواس. طيب. حضرتك قلت حاجة. حضرتك قلت حاجة. أفكار الناس وأنت تقول كلام وأنا أقول كلام وغيري يقول كلام. أنا ما جيتش أطرح فكرة، أنا جيت بجاوب على أسئلة أنتوا سألتوها. ما شاء الله. معلش يعني عشان اللي درسته في الازهر ينمحي؟ لا ابدا. طيب انا بقول لحضرتك حاجه، حضرتك دلوقتي قلت لي ايه؟ وصلينا مع علماء في في في المساجد وفي الحقوق. حضرتك عايز تسمع ولا مش عايز تسمع؟ طب حضرتك عايز تسمع ولا مش عايز تسمع؟ ما علمش الحاجه. طب انا بسال سؤال، انا بسال سؤال، انا بسال سؤال. انا بسال سؤال. احنا دلوقتي حضرتك قلت لي ايه؟ انا حضرتك سالتني سؤال صح؟ معلش بس من الاخر ادام انت راجل بتقول راجل عالم المجادله قلت لي انا عايزها معلش قلت لي انا عايزها لمن جاي عشان اما جاي اعرف اجاي المجادله مش حاجه انا بس عايز اقول حاجه معلش المجادله من حقوق طبعا المجادله من حقوق انا هقول كلمتين اتنين معلش هو الراجل بقى طب انا عايز اقول كلمتين اتنين بعد اذنك انا سبت لكم المجال كتير اتكلمتوا اتكلم انا بقى بقول كلمتين اتنين حضرتك قلت لي انت بتتكلم على مذهب واحد انا ابطلت كلامك في ان انا اثبتت لك اني بتكلم بالاحاديث ما جبتش غير الحديث انا لا ذكرت قول فلان ولا فلان صح انا جبت الاحاديث وعندك البخاري ومسلم ارجع له صح ولا لا ارجع للبخاري وارجع لمسلم وارجع لسنن ابي داود وارجع لمسند الامام احمد وارجع لسنن النسائي وارجع لسنن ابن ماجه وارجع لموطئ الامام مالك ارجع لهم وانت تجد الكلام ده موضوع ايه اسهل لك الموضوع بدل ما تقعد تتعب نفسك وتبحث اجيب لك ارقام الاحاديث وتوصلها بسهوله عايزني كمان انا اطلعها لك بالصفحه من عينيا مفيش مشكله انا بقول لك انا هي حاجه واحده ده حديث العلماء دول جهله اللي بيخشوا يصلوا في المساجد اللي طاقه الدور مش قضيتي يبقى علمهم ما بقول لحضرتك مش قضيتي هل انا قضيتي ان فلان جاهل ولا فلان عالم انا قضيتي دلوقتي بقول ايه انا بنقل كلام الرسول بس ما هو ربنا ما قاليش امشي ورا العالم قال لي امشي ورا الرسول يعني هو اللي دفن نفسه؟ اجاوبك سؤال هو دفن نفسه؟ لا لا لا لا هو دفن نفسه؟ عايز تتكلم حاجه اللي فيها جدال ما نخشش فيها حاجه اللي فيها جدال ما نخشش طيب عشان ما يبانش افكار الناس طب اجاوب حضرتك على حاجه انا عايز اقول لك حاجه انا لو واقف هنا مكانك في رمضان وانا بقول الدرس وواحد سالني نفس السؤال ده اقول له صلي زي ما انت عايز ما دام بتصلي لله خلاص خلاص يبقى حضرتك اجبته مالكش دعوه بقى باللي قدامك ده مين خلاص انت حضرتك اجبته وانا الامام الشافعي صلى ورا الحداد ابن يوسف فبيقولوا له يعني بتصلي ورا الحداد قال لي اني مقتديا بكتاب الله وسنه رسول الله ماليش دعوه باللي قدامي مين طب لحظه واحده لا لا لا معلش اللي حضرتك بتعمله ده اسمها الحايده حضرتك طب اسمعني بقى حضرتك دلوقتي في علم المناظرات ما دام حضرتك بتناظرني ها اسمعني طيب اسمعني من فضلك اسمعني طب اقفل الحديث يعني اقفل الحديث وريحك مفيش مشكله في علم المناظرات الحوار بتاع حضرتك ده اسمه علم الحايده دي اسمها في علم المناظرات حاجه اسمها الحايده الحايده يعني ابقى بتكلم معاك في طريق وتدخلني في طريق تاني حضرتك قلت لي الامام الشافعي صلى ورا الحجاج ابن يوسف ايه علاقتي بقضيه الحجاج ابن يوسف هل انا انكرت اسمعني طيب بس هل انا انكرت ولا قلت ان اللي يصلي ورا الحجاج ابن يوسف ولا الفاضي يصلي ورا فاسق اللي صلاته باطله اولا انا لم اتكلم في هذه القضيه ثانيا ليست هي قضيتنا النبي النبي ما قالش كده والاحاديث اللي انا ذكرتها لحضرتك استنى حاجه خلاص الصلاه في مسجد الرسول لا بقى السلف السلف مسجد الرسول بس العلماء عملوا النبي قال عليه طيب اتفضل يا حاج علماء نفسهم مش راح الشيخ شعراوي نفسه كان له هناك في مسجد سيدنا الحسين وبيصلي بالناس السلف ده هو السلف في دعوه ولا هو السلف نفس المسجد طيب اقول حاجه بقى انا عايز اسالكم سؤال وتجاوبوني عليه هل انا جيت طرحت الموضوع ده عليكم ولا انتوا اللي سالتوا وانا جاوبت احنا اللي سالناك ركز بس معايا ولما سالتوا قلت لكم اجاوبكم دلوقتي ولا اجاوبكم بعدين لا قلت وجبت الحديث يبقى اذا انا بقى اسال وبجاوب انا قلت للشيخ احمد معلش قلت للشيخ احمد الحاجه اللي فيها جدال والشيخ احمد بلغني ما نخشش فيه والشيخ احمد بلغني طب عشان انت ما تقولش رايي ونرجع حاضر اجاوبك برضو اجابه ثانيه اجاوبك اجابه على سؤال اوصل لهذا الاسلوب لا مش عايزين احنا عايزين بس نوضح حاجه افهمني بس دلوقتي لو كل قضية تركت على انها يفتى فيها بقولين يبقى مش هنوصل لحل. ايه الفرق بين العالم والمقلد؟ ما انا قلت لك دلوقتي اصناف الناس. الفرق بين العالم والمقلد، المقلد انه بينقل القول، لكن العالم اللي يفند لك المساله عشان تعرف الصح فين فتتبعه. هيفندها عن طريق ايه؟ عن طريق دليل. الدليل ده لا يخرج عن كتاب ولا سنه. الشيخ عبد الحليم محمود ما مدفون في مسجد، هو ما دفنش نفسه. لا مدفون في مسجد. هو ما دفنش نفسه. لا معلش، اوصى بكده وعمل القبر وعمل المقبره قبل ما يمسها زينك. بس اذا اخطا انسان انا مش مطالب بالاقتداء به. اذا هو معصوم من الخطا. احنا دلوقتي اتفضل. طيب بطلان الاحتجاج بهيئه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على صحه اتخاذ المساجد على القبور، مش ده سؤال حضرتك؟ ركز معايا، انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم في الموضوع ده النهارده، لكن انتوا اللي سالتوا وانا جاوبت. ركز معايا، الموضوع اللي حصل ده اصلا لا النبي عمله ولا الصحابه عملوه. موضوع ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في الايه؟ في المسجد. تعال نجيب الحكايه من اولها عشان تفهم سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان الانبياء يختلفوا عن الناس في شيء عند الموت، وهو ان انت لو مت في اي طريق يشيلوا جثتك ويودوها فين؟ في المقابر. النبأ الانبياء لو ماتوا في مكان يدفن في المكان اللي مات فيه. خلاص كده؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته مرض بمرض الحمى صلى الله عليه وسلم، فطلب من زوجاته ان يمرض في بيت السيد في حجره السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، فاذن له. يبقى النبي هيمرض فين؟ انا عايز اسمع، في حجره السيده عائشه. مات النبي صلى الله عليه وسلم. التابعين عرفوا ان ده غلط كانوا هدوا القبر. هرد عليه برضه، يعني الصحابه هرد عليهم مثلا، هرد عليه. والتابعين اللي حضروا الصحابه ما عملوش الصح اللي بقى حضرتك قلت ليه هدوا القبر بقى وقالوا لا ما اهو مش حضرتك قلت عم ما عملوش كده ليه الصحابه والتابعين؟ هردك بقى، هرد عليك برضه، والله هرد عليك. العلماء اختلف ليه؟ انت حضرتك لما التوسعه خلت المسجد، انا معاك هجاوب. التوسعه خلت المسجد وخلته جوه المسجد، القبر خلته جوه المسجد. ما فيش حد من العلماء من ساعه الصحابه لحد يومنا هذا ده غلط كله؟ اقول لك بقى الاجابه، اقول لك الاجابه. حضرتك سالت؟ مش حضرتك سالت؟ عايز الاجابه ولا مش عايز الاجابه؟ لا يعني ما انا بسالك، حضرتك سالت ومش عايز اجابه ولا عايز اجابه؟ لو مش عايز اجابه اقوم امشي. يعني ما يعني بتطرحوا اسئله بالنسبه لي انا عارفها. عايز تقول للمستمع؟ لا ما اعرفش. انتوا عايزين اجابه يعني؟ خلاص اقول لكم الاجابه. طب صلى على الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجره السيده عائشه. دفن فين؟ انا عايز اسمع الكلمه دي، في حجره السيده عائشه. خلاص، حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها بتطل على الايه؟ على المسجد. خلاص كده؟ على المسجد نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الحجره يدخل فين؟ في المسجد، ويخرج من المسجد يدخل فين؟ في الحجره. لحد كده ما فيش مشكله ايه؟ وانتم عارفين ده، وكل حتى المختلفين معانا في المساله دي برضو متفقين على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم جه بعد كده سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، بدأ المسلمين والفتوحات يكتروا يدخلوا في الدين، يعني الناس تدخل في الإسلام كتير، فأصبح المسجد النبوي لا يسع هذا الكم الهائل من المسلمين، احتاجوا لتوسعة في المسجد زي ما بيحصل في المسجد الحرام دلوقتي. فوسعوا المسجد بس بعيد عن الحجرات. فعهد سيدنا عثمان وهكذا بقى، وعهد سيدنا علي بن أبي طالب، بدأت إيه يحصل كل مرة يكتر المسلمين فيوسعوا في المسجد من الجوانب المختلفة للمسجد، باستثناء الجانب اللي فيه إيه؟ حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وباستثناء حجرة السيدة عائشة اللي مدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ودفن فيها سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. تمام كده؟ جه بعد كده بقى الأسباب سياسية وليست دينية. أيام حكم الدولة الأموية وحكم عبد الوليد بن عبد الملك بن مروان. الكلام ده أنا بقوله لك وانا عايزك تكذبني، انا نفسي حد يكذبني، بس اللي يكذبني يكذبني بدليل مش بهوى، لان انا بتكلم بدليل. فيجيب لي دليل تاريخي يقول عكس اللي انا بقوله. وعندك البداية والنهاية لابن كثير ارجع لها، عندك كتاب التاريخ للطبري، عندك كتب التاريخ كلها ارجع لها، لان دي واقعة تاريخية، مش هينفع واقعة تاريخية تتغير من سنة لسنة، ولا الواقعة التاريخية فيها احداث مذاهب ولا اراء، دي واقعة تاريخية، حاجة حصلت بتتناقلها الاجيال جيل من بعد جيل، مظبوط ولا لا؟ طيب فركز معايا، اذا سلمنا ان هذه الصورة التي صار اليها جانب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واجمعت الامة على عدم جوازه، حسب ما سبق في هذا الجزء يكون هناك اجماعان متناقضان، احدهما مبني على نصوص صحيحة صريحة لا تقبل التأويل، النصوص اللي انا ذكرتها من شوية من الايات ومن الاحاديث دي ما فيهاش تأويل ما فيهاش كلام، وقد صرح بمنعه علماء جميع الطوائف والمذاهب، والآخر إجماع سكوتي، يبقى عندنا إجماعان من العلماء، إجماع إقراري وإجماع سكوتي، سكوتي يعني إيه؟ مبني على غير دليل، يعني إن واحد يلاقي غلط ويسكت ده يبقى مبني على غير دليل، فأيهما أحق بالترجيح؟ دي إجابة سؤال حضرتك لما قلت لي طب الناس دي كلها كانت ساكتة السنين دي كلها؟ فأنا بسأل سؤال، اللي صرحوا وقالوا إن هذا لا يجوز واللي سكتوا أيهما يقدم؟ اللي صرح مقدم على ده، دي حاجة معروفة في علم الكلام. درسوا بالأزهر دول كلهم ما قروش الكتب دي، يبقى لو قروها يبقى بيعمل غلط، يكون يخش مسجد سيدنا الحسين ويصلي فيه يبقى غلطان. ما حضرتك تسأله هو مش تسأله أنا. بسأله هو أهو. هو ده قدوة ليا. ما هو حضرتك تسأله هو. درس في درس في الأزهر. أنا من درس في الأزهر. ما حدش قال الكلام ده أبدا يعني. وأنا شيوخي برضه كانوا من الأزهر. يصلي في مسجد فيه قبر يصلي ولا يصليش ما يصليش هو حر. انما ما اقولش حرام وحلال وده مشرك وده لا انا ما قلتش مشرك انا ما قلتش لا في ناس هل انا قلت ان اللي بيصلي في مسجد هل انا هو راجل بيتكلم سؤال بس هل انا ذكرت وقلت اللي يصلي في مسجد فيه قبر يبقى مشرك؟ خلاص حضرتك ماشي انت حضرتك متحمل المسجد ده بني على كده بني على ان بيدخلوا علماء من الازهر وافتوا على المذاهب الاربعه طب اسمح لي اجاوبك على السؤال حضرتك مش حضرتك سالتني سؤال راي واحد برضه راي واحد انا برضه ماسك راي واحد طب حضرتك مش سالتني سؤال اجاوبك عليه اكمل اجابتي انا انصت ليك لحد ما سردت سؤالك كله الواجب برضه على حضرتك تسمعني لحد ما اجاوب يبقى العلماء دول كلهم بما فيهم الشيخ ما يخصنيش اي حد يخالف الحديث واللي درق والمجمع البحوث الاسلاميه كل ده غلطانين طيب كلهم بيحتفلوا مثلا في المناسبات الدينيه داخل المساجد بيصلوا يبقى غلطانين على الكلام ده يبقى غلطانين لا ما تقول ما وصلهاش للدرجه دي طيب انا قلت نمشي الحاجه اللي فيها خلافات بين العلماء ما اتكلمش فيها اللي عايز يصلي هنا انا ما اتكلمتش في خلاف انا بقول اجماع العلماء الائمه الاربعه اجمعوا على عدم جواز هذا الائمه الاربعه اجمعوا على عدم جواز اتخاذ القبور على المساجد الائمه الاربعه هات لي قول امام واحد يخالف هات لي قول امام واحد يخالف لا انا بقول لحضرتك انا جاهل اسمعني حضرتك انا جاهل عايز اتعلم طب انا بقول لحضرتك انا جاهل عايز اتعلم ممكن تعلمني ممكن تجيب لي فتوى مذهب من المذاهب الاربعه يقول بجواز اتخاذ القبور على المساجد عشان اتعلم المذهب ان انا اشوف علماء ودرسوا في الازهر طب انا طلبت من حضرتك هو ده الحق ده مذاهب ده مش مذهب ما هو حد ما هو ده مش مذهب ما هو بيتكلم بص يا شيخ ما تحطوا بالاتفاق ما ضربناش بقى انت قلت مذاهب قلت ان الراجل ده بيتكلم على مذهب واحد الراجل قال لك هات لي دليل من المذاهب بس احنا قلنا الكلام بالدليل عشان ياخد منك هو انا اللي بقول يا اما انا مؤاخذه اقول عليكم انتوا الاثنين غير على غيره عنه انت دلوقتي اتكلمت على منطق واحد قلت الراجل ده بيتكلم على مذهب واحد الراجل ده قال لك الائمه الاربعه بيحرموا الصلاه في المسجد هل دليل على لا مش الصلاه انا اتخذ القبور انا جيت لك اللي يروح عايز دليل. لا لا لا لا يا محمد انت اللي خافت عليك من الاول. انا سبتكم تتكلموا وعايز اتكلم انا بقى. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. دلوقتي يعني ايه موضوع مثلا ايه زي ما الحاج محمد بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك. فانا بنقول ان مش اي قلب يستفتى، دي اولا، لان مش كل القلوب نظيفة وطهر. ثانيا ولا كلها ايه يعني متفقة مع الفطرة، لان في ناس دنست الفطرة ونكست الفطر خلاص. ما هو من فطرة الناس الطبيعية ان الواحد اصلا ده حتى اعزكم لو القطة والكلب في الشارع بتلاقي ربنا خلق له دل عشان يدار عورته. هل دلوقتي المرأة اللي ماشية متبرجة دي اصلا ماشية على فطرة؟ دي هي نكست فطرتها اصلا، فدي بوظت الفطرة عندها، ضيعت الفطرة. فالمقصود يبقى استفتي قلبك امتى؟ لما يكون الانسان ده فطرته سليمة اصلا، لسه طبيعي ما بوظت الفطرة. النقطة التانية، النقطة التانية ما استفتيش قلبي في امور شرعية فيها احكام شرعية، انما استفتي قلبي في امور فيها ورع وزهد. زي ايه؟ واحد يجي يقول لي ما تاكلش لانشو، اقول له ما تاكلش لانشو ليه يا عم الحاج؟ يقول لك اصل يا عم ده بيحطوا البقرة ولا الجاموسة في مكانة كبيرة، وبعدين بيحطوا عليه فول صويا، ما هو مش لحمة خالص، وبيحط عليه دهن وسمين وتوابل وبهارات وكذا، وبعدين بتبقى مكنة كبيرة وشولت الفول الصويا والحاجات دي بتبقى محطوطة في المخازن، ممكن ساعات يبقى فيها فار صح؟ فيقول بيعبي ما بيقعدش بقى ينقي فولة بفولة، ده بيحط الشوال على بعضه، فممكن ينزل فار في المكنة يطحن مع البتاع فتاكل انت فار. فقول لي ايه؟ لا يا عم بص استفتي قلبك، انا استفتيت قلبي ما ينفعش اكل. نقول له خلاص ده موضوعك انت، افهمني بس، افهمني بس. فهو كده بيستفتي قلبه في انه عشان ما يقعش ما ياكلش حاجة تدور خلاص. هل هو على يقين؟ هل جاء من الشرع تحريم باثبات ان دوت حرام؟ مفيش. يبقى خلاص في الحالة ديت ايه؟ انا بس عايز اقول بس حاجة، يبقى انا بستفتي نفسي قلبي في امور فيها ايه؟ زهد، امور فيها ورع. تفهم قصدي ايه؟ اللي هو يبقى اترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام، اترك احيانا بعض الحلال مخافه الوقوع في الحرام، ده اللي استفتي فيه قلبي. هو ده اللي انا قصدي عليه ملغايه. اه ده اللي بالظبط، ده اللي استفتي فيه. انما حاجه فيها احكام شرعيه، فيها ايه وفيها احاديث وصحيحه، طب استفتي مين انا؟ لا ينفع استفتي عالم فيها، ولا ينفع ان انا استفتي فيها قلبي، لان ده نص. وبعدين انا لان لا اجتهاد مع نص خلاص كده، فدي حاجه. فما دام جه النص مفيش كلام. بعدين انا عايز اقول حاجه ثانيه، احنا برضو لسه ما اجبناش على السؤال، سؤال حضرتك خلاص. فانا بقول لحضرتك خلاصة الكلام، تقدم عن الائمة ان الذي ادخل حجرات ازواج النبي، ركز بقى عشان تعرف حتة تاريخية ليك، ان الذي ادخل حجرات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها التي تتضمن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو ملك غشوم ليس اهلا ان يقتضى به في امور الشرع ولا كرامة. ولو لم يأ حط على كلامي بقى شيخ احمد، بقول لك اهو، هل العلماء دول ما قالوش الكلام ده؟ العلماء الموجودين الحاليين والسابقين ثواني معلش يا حاج محمد، حضرتك سالتني اجاوب حاجه الكلام ده، حضرتك سالتني احنا كده مش هنخلص لبكره. شوف حضرتك اجاوبك في مسجد السيد الرسول. طيب طيب اجاوب برضو، اجاوب حضرتك، انت حضرتك سالتني سؤال، ده كلمه ورد غطاء، كلمه ورد غطاء. هو الشيخ دلوقتي بيقول ايه؟ الشيخ فكري صح؟ الشيخ فكري حضرتك دلوقتي بتقول لي ايه؟ بتقول لي طب والعلماء دول قروا ولا ما قروا؟ بتقول لي ما قروش الكلام ده وما عرفوش الكلام ده؟ الكلام ده اجاوب حضرتك. طيب الكلام ده ما تسالوليش انا، الكلام تساله له هو، تقول له انت قريت ده ولا ما قريتوش؟ هو ماشي على صح، انت حضرتك سالتني قلت لي ده قرا ولا ما قراش؟ بقول لحضرتك، بقول لحضرتك انت بتسالني سؤال، بتسالني حاجه انا ماليش علاقه بيها، بتقول لي هل هو اراه؟ طب انا هسالك سؤال ممكن؟ طب اسالك سؤال؟ طب اجاوب حضرتك سؤال بس، انا عايز اسالك سؤال ممكن؟ لما اسالك سؤال، لا انا ماسك المصحف، لما اسال حضرتك سؤال وجاوبني عليه ماشي؟ البيت اللي هو في وش الجامع ده، البيت اللي قدام الجامع ده، الناس دي كلت دلوقتي تعشوا ولا لسه؟ لا انا بسالك، اتعشى. ايه دراك انه اتعشى؟ في ناس بتاكل من المغرب. انا بسالك جاوبني بقى، بس جاوبني بس، الناس دي اتعشت دلوقتي ولا ما اتعشتش؟ ما تعرفش ليه؟ عشان مش انت اللي قمت بالعمل ده. لو انت اللي كنت كلت واتعشيت كنت انت هتجاوب. انت بتسالني بتقول لي هم قروا الكلام ده ولا لا؟ بقول لك انا مش ماليش دعوه، اساله هو ما تسالنيش انا. طب خلاص ماشي، انا ما قلتش حضرتك اقتنع. معلش انا عايز اخش في الراي، يعني انت تقول كلام وانا اقول غيره كلام. طيب ما انا لا، حضرتك ممكن اقول اللي انت عايزه وانا اقول وانا اقول اللي يوافق كتاب السنه، مفيش مشكله. يبقى كده ما وصلناش، ما وصلناش للعلم كده. وانا برضه هجيب دليل. ايوه انا طالب من حضرتك الدليل عشان اتعلم. ايوه انا يا شيخ فكري، انا نفسي حضرتك والله فعلا تعلمني، انا عايز اتعلم. انا بقول لك انا جاهل، انا ما اعرفش حاجه. ما اقدرش اقول ان الصلاه في المساجد اللي فيها قبور ما تنفعش. ليه ما تقدرش؟ ليه ما تقدرش؟ ليه؟ لان شفت كثير من العلماء السابقين واللاحقين بيعملوا كده. طيب يبقى ما بيعملش كده غلط، لو كان بيعمل كده غلط ما كانش عمل. طب ايه رايك في قول الله تبارك وتعالى واذا فعلوا؟ طب اسمعني. طيب الشيخ شعراوي نفسه كان راجل صوفي ومتصوف وعلى طريقه الشيخ ابو خليل، ورحت هناك المسجد في احد الموالد وكان موجود الشيخ شعراوي المسجد في المولد. طيب ممكن نجاوب على السؤال ده؟ ممكن نجاوب على السؤال بس عشان طيب قلنا ان في كلام الائمه ان الذي ادخل حجرات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حجره السيده عائشه رضي الله عنها التي تتضمن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو ملك غشوم ليس اهلا ان يقتضى به في امور الشرع ولا كرامه، ولو لم يخالف نصا ولا اجماعا، حتى لو هو ما خالفش لا نص ولا اجماع فما ينفعش ان احنا نتبعه لانه ما هوش عالم. خلاص كده ما عندوش دليل. واحنا قلنا شرط العالم يعني اللي بيتكلم بدليل، مش معناه ان عالم وخلاص انه خد منصب بقى عالم يبقى خلاص. فكيف وقد خالف هذا الملك الغشوم الظلوم اللي هو الوليد بن عبد الملك بن مروان، كيف وقد خالف النص الصريح الصحيح؟ فعمله هذا محرم ومخالف لسيرة الخلفاء الراشدين، فكيف يكون عمل مثل هذا الملك حجة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الخمس حديث اللي ذكرناه مثلا، ونصوص العلماء الآئمة الأربعة الذين لم يجوز واحد فيهم إقامة المساجد على القبور؟ واللي بيخالف الكلام ده يجيب لي هقول لحضرتك بقى تقول ايه. انا طالب. ايوه جميل، اسالني وانا هجاوب. بس معلش انا يعني اسمحوا لي، انا اسف يعني من فضلكم عشان يبقى الجلسه مثمره. ها انا هسال وانت تاجل، يبقى السؤال ما يستغرقش سطر واحد يعني كلمتين، مش حكايه مش حكايتين. ها بعد اذنك يعني قول امر صالحين من بعدي يصلحوا ما افسدوا ما قبلوا. اجاوبك على السؤال ده حاضر. خلاص، فالمقصود يبقى هو خالف نصوص صريحة صحيحة في القرآن وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف أقوال الأئمة الأربعة أبو مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، واللي بيقول إن حد في الأئمة الأربعة قال بجواز الكلام اللي أنا عكس اللي أنا بقوله يجيب لي دليل عشان أتعلم منه. أنا عايز، أنا بقول أنا جاهل أهو، أنا بقول لكم شهادوا يا ناس أنا جاهل ومعرفش حاجة وعايز أتعلم، دلوني على اي معلومه، عرفوني، ساعدوني. انا بغرق دلوقتي، خلاص بغرق في بحر الجهل، ممكن تنقذوني ولا مش ممكن؟ هاتولي دليل عشان اتعلم. فهذا كله الذي صنعه الوليد بن عبد الملك بن مروان يخالف النصوص الصريحه الصحيحه عن التي وردت في القران والسنه وعن فعل الصحابه والائمه. فالمقصود هذا الذي صنعه ذلك الملك الظالم قد ضللنا به، إذن هو ضللنا كده، ما هو ساب الناس بقت في ناس ايه بتعيش في ضلاله بقى، ويقول لك بقى ويحتج ويقول لك ازاي ومش ازاي وما حدش يعترض يا اسئلتكم دي. فالمقصود اسمع بقى، لم يدخل الوليد بن عبد الملك، والكلام ده برضو باكد تاني ارجع لكتب التاريخ هتلاقيه، لم يدخل الوليد بن عبد الملك حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة ابنته فاطمة رضي الله عنها بقصد توسيع المسجد ابتغاء وجه الله واتباعا لمرضات الله. ما انا بقول لحضرتك اهو لسه ثواني بس اكمل. انا معاك، انا عارف ان السيده فاطمه مدفونه في البقيع، ما انا عارف ماشي، ما انا هعرفك الحكايه ايه. بل فعل الوليد بن عبد الملك لم يفعل التوسعة من اجل مرضات الله، وانما فعل ذلك بقصد سيء، اسباب سياسيه، وهو حب العلو والفساد. فقد نقل صاحب اتمام الوفا باخبار دار المصطفى ان الوليد بن عبد الملك كان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، فرأى الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا آل البيت، فرآه في بيت فاطمة ينظر في مرآة، فأنف لذلك وغضب، ما كان أجمل منه وهو أحق بالحكم من الوليد بن عبد الملك، ولا مش معايا؟ لا كده أنا هنقف سنة. ماشي اتفضل وقف. ها آه. الوليد بن عبد الملك ايوه ما جاش في وجود الحسن الحسين. انا بقول الحسين ابن الحسن، بقول الحسين، بقول الحسين ابن الحسن، ما بقولش الحسين نفسه. خلاص عشان انا بقى الحسن اصدع معلوماتي بس يعني. ماشي بس خلاص كده خلاص. فهو غاضب لما راه ينظر في المرآة ويرجل شعره، يعني سرح شعره، لأنه رأى الحسين الصبت النبي صلى الله عليه وسلم حفيده يعني في بيت جدته رضي الله عنها السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، الذي هو مفتوح بابه إلى المسجد، مسجد جده النبي صلى الله عليه وسلم. فكده هو بقى، أنا عايزك تتخيل المشهد ده، الوليد بن عبد الملك واقف على المنبر بيخطب، يعني رئيس الجمهورية بيخطب، خلاص، وفي والمسجد الناس كلها قاعدة مجتمعة، والغرفة بتطل على ايه؟ على المسجد. وهو على المنبر شاف مين؟ رضي الله عنه وارضاه. فرأى وهو بيسرح شعره في المراية، الناس اللي قاعدة عينيها بتطل برضو فين؟ في الحجرة. فلما انت تبقى قاعد وعينك تيجي هنا، وعينك تيجي على الوليد بن عبد الملك، من جواك تقول ايه؟ تقول لا، هتقول ده ما يستحقش يطلع على المنبر وصبت رسول الله موجود هنا في الحجرة. هتقول هذا أولى من ذاك، صح ولا لا؟ يبقى ساعتها هتسقط خلافته وحكمه وينزل من رئاسة الجمهورية ولا لا؟ صح ولا لا؟ مش ده منطق؟ هل ربنا سبحانه وتعالى أكمل بس؟ أمته حد يصلح هذا الخطأ؟ ما هقول لك ليه؟ هقول لك ليه؟ بس خليك فاكر، خليك فاكر يا ربي، خليك فاكر دول ثلاث اسئله هجاوبك عليهم، برضو هجاوبك عليهم، حاضر. ودي على فكره لو مزعلك ارميها دلوقتي في الشارع واجيب لك صحيح البخاري نتكلم منه. طب بتعترف بصحيح البخاري؟ بتعترف بصحيح البخاري؟ طيب بتعترف بصحيح مسلم؟ بتعترف بسنن ابي داود؟ انا هتعب المره الجايه واشيلها على قلبي وعلى كتفي واجيبها لك المره الجايه. طب اسمع بقى خلاص. فالمقصود انه لما رأى الحسين بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم في بيت فاطمة ينظر في مرآة، فأنف لذلك وغضب، لانه رأى الحسين صبت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت جدته رضي الله عنها المفتوح بابه الى مسجد جده النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه المقيم المقعد من الحسن، اتغاظ بقى، لان اهل المسجد ولا شك انهم كانوا يعتقدون ان الحسين اولى بذلك المنبر منه، صح كده؟ واحنا برضو نعتقد هذا. ثم نعود الى معنى كلام صاحب اتمام الوفا، قال: فلما نزل الوليد بن عبد الملك ابن مروان من على المنبر، اسمع بقى عشان الموضوع جبت لك من بدايته خالص اهو، دعا عامله عمر بن عبد العزيز الاموي رضي الله عنه وارضاه. كان عمر بن عبد العزيز في الوقت ده لا لسه ما كانش امير المؤمنين، خلاص كان الوالي بتاعه زي ما تقول ايه، وزير الداخلية، امير المدينة، لا امير، خلاص كده يعني على المدينة، الوالي على المدينة. فلم يكن في ذلك الوقت المحافظ انا يعني بص انا عايز اوصل لك الصورة، يعني نقول ان عمر بن عبد العزيز في الوقت ده تقول مثلا ايه، وزير الداخلية، محافظ، محافظ، خلاص كده، فمسؤول عن تنفيذ اوامر مين؟ الحاكم بقى، رئيس الجمهورية اللي هو الوليد بن عبد الملك. وما كانش عمر بن عبد العزيز في الوقت ده ما كانش بنفس الصلاح والتقوى اللي كان عليها لما مسك الايه، لما مسك الخلافة. اسمع عشان تعرف كلامه نفسه قال ايه. فالمقصود امره الوليد بن عبد الملك بهدم جميع الحجرات التي كانت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له اسمع بقى كلام النص الكلام قال: لا ارى شيئا من هذه الحجرات يبقى هاهنا، فاهدمها وادخلها المسجد. عرفت السبب ايه؟ ما كانش توسيع. طيب ايضا ان الصحابة اجابة سؤال بقى حضرتك اهو، لما بتقول لي ان الناس دي كلها كانت شايفة الكلام ده بقى وساكتة بقى وغلط ومش غلط، الصحابة والتابعين لم يرضوا بهذا العمل، بل رفضوه ولا سكتوا عليه بل اعترضوا. فان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه حين اراد الاقدام على هذا العمل، يعني هدم الحجرات وضمها للمسجد، جاءه الامام محمد بن شهاب الزهري فنهاه عن ذلك واخبره انه لا يرضي اهل المدينة هذا العمل من علماء الصحابة والتابعين. قال له ده كله هيرفض، اللي انت بتعمله ده ما ينفعش. فابى عمر بن عبد العزيز وقال له، اسمع نص كلامه بقى، قال: امير المؤمنين لابد من امر امير المؤمنين لابد من تنفيذه. امر امير المؤمنين لابد من ايه؟ من تنفيذه. يعني معناه بيقول له ايه؟ انا عبد المأمور، صح كده؟ ما قالوش خلي بالك، ركز معايا بس في الكلام عشان نفهم اللي بين السطور. ما قالوش يا اخي ازاي بترفض دوت وعلماء الصحابة يعترضوا والتابعين يعترضوا ليه، ده امير المؤمنين عايز يوسع المسجد عشان يوسع المسلمين. رد عليه رد ده؟ ما ردش عليه الرد ده، انما قال له ايه؟ قال له دي اوامر عليا، صح كده؟ يبقى معناه انه بينفذ اوامر سياسية مش دينية، صح ولا لا؟ فالمقصود فلما ابى عليه، خلي بالك، لم يقل له ان هذا الامر فيه اصلاح وخير وتقرب الى الله، ولكن قال ده امر امير المؤمنين لازم ينفذ. فالمقصود قال له ابن شهاب ساعتها، قال: ان كان ولا بد فاجعل حول الحجرة جؤجؤا. يعني ايه جؤجؤ؟ يعني بناء مثلثا، يبني بناء بجدران تكون مثلثة بعيدة عن الايه؟ عن جدران الحجرة. يعني الحجرة لها مربع جدران اربعة، ويبني عليها جدار ايه؟ مثلث. يعني ده جدار تاني فصل الحجرة خالص، فصل الحجرة عن المسجد. وصلت لك الصورة؟ قال له حتى فابني. لا انا مش انا بنقل لك كلام التاريخ، كلام بتاع مجله بتاع التوحيد ده، كلام التاريخ. ماشي ماشي ماشي. يعني العلماء اللي انا درست عليهم محمد بن فتح الله بدران، احمد عمر هاشم، الشيخ شعراوي، كل الشيخ احمدين اللي كان في اصول الدين، كل الناس دول ما عرفوش الكلام ده. مش حضرتك سالتني السؤال ده من شويه؟ لا ما انا بسال اهو. ما انا بسال انا بسال حضرتك سؤال. هو ده صح؟ يبقى العلم اللي درسته في الازهر انا ما قلتلكش ان العلم اللي درسته كله غلط. هنقعد نلف وندور برضه ونقول ده الوليد بتاع الملك اللي قال لك يا حاج سوا مش هو مش حضرتك طلبت الاجابه؟ مش حضرتك طلبت بس مش حضرتك سالتني سؤال؟ لم يهيئ الله سبحانه وتعالى من عبيده ما يصحح هذا الخطا. على فكره ده مش ادب مجلس علم، وصدقوني معلش اذا كنت انا مسبب لكم ضرر، انا اسمحوا لي اخر لقاء لينا اللقاء ده بعد اذنكم ان شاء الله، ده اخر لقاء لينا وانا مش جاي تاني عشان ما ازعلش حد. هنمشي على مبدا ان احنا هنجادل في الامور اللي انا ما بجادلش، انا ما جادلتش، انا جاوبت سؤال. انا حضرتك سالت سؤال وانا بجاوب، انا ما بجادلش. مسجد زي مسجد التوحيد ده، معلش انا راجل صوفي ماشي ومتابع طريقه صوفيه مثلا، طيب اقدر اروح في مسجد التوحيد واتكلم عن زياره القبور و اتكلم اتكلم اتكلم بدليل، ما فيش مشكله. فكذلك كذلك هم برضو ما بقول لحضرتك المسجد ده بالذات انشئ على كده من 60 سنة على هذا الاساس، وكان فيه علماء من الازهر، الدكتور اسماعيل والشيخ احمد الجندي والشيخ ابراهيم امام. للمره الرابعه حضرتك بتعيد لي الاسماء، للمره الرابعه على فكره. هنقعد نلف وندور حوالين الموضوع. انا ما لفتش وادور، انا الاستاذ سالني سؤال وانا بجاوب. على فكره معلش اللي عمل الوليد بتاع عبد الملك ده غلط غلط، والحجرات دخلت المسجد تمام. في حد دلوقتي بيخش مسجد سيدنا رسول الله ما يصليش فيه؟ اجاوبك برضو على السؤال ده. دخل المسجد اهو صح. حضرتك بتسال من العلماء الازهر دخل مسجد سيدنا الحسين وما بيصليش فيه؟ لا بيصلي، هم علماء الازهر. وانا لما اشوف واحد من الازهر بيعمل كده اقول لك الكلام ده صح 100 و100 وعلى عيني وعلى راسي. بس انما طيب هنقعد نلف وندور. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال بعد اذنك. اسال سؤال بعد اذنك. سؤال حضرتك سالت سؤال انا لسه ما بجاوبش على السؤال، بتسالني 70,000 سؤال. طب اجاوب على مطلوب مني اجاوب ولا ما اجاوبش؟ لا انت حضرتك انت اللي وسعت بتسال. انا بجاوب. انا انت حضرتك بتسال وانا بجاوب. طب حضرتك المفروض تسال وانا ما اجاوبش؟ الاجابه ده بلبلت. احنا مش هنبلبل افكار الناس. احنا ما بنبلبلش افكار. طيب حضرتك عايز اكملك اجابه السؤال ولا بلاش؟ طيب فالمقصود ان هو قال له ايه؟ قال له ابني عليه جؤجؤاً على الحجره جؤجؤ. يعني ايه؟ يعني الحجره مربعه اهي ويبني عليها مبنى تاني مثلث. يبقى معنى كده ان بقى في جدار تاني كمان فاصل غير جدار الحجره غير القبر. ركز معايا. يبقى في قبر وفي حجره وفي جدار، خدت بالك؟ ولسه كمان في مسجد بعد كده. قال فاجعل حول الحجرة جؤجؤا، يعني بناء مثلثا حتى لا تمكن الجهال من الصلاة تجاه القبر، من الصلاة تجاه الايه؟ القبر. فقبل منه ذلك. وقد تقدمت الإشارة إليه، وكان من جملة حجرات النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسكن فيها عبيد الله بن عمر. فلما أرادوا أن يهدموها، اسمع بقى عشان كنت بتقول السؤال بتاع الشيخ فكري لما بيقول امال ما حدش اعترض ليه اهو، فجه يهدموا حجرة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اللي هي حجرة أخته السيدة حفصة رضي الله عنها اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا ليهدموها امتنع من الخروج، قال لهم مش هخرج وما تهدوهاش وما تدخلوهاش في المسجد. يبقى اعترض ولا ما اعترضش؟ وده واحد من الصحابة ولا لا؟ وقال والله لا تهدمونها إلا على رأسي، على جثتي يعني زي ما احنا بنقول. فبقي فيها حتى أخذ العملة يهدمونها، العمال واخدين بقى أمر بقى من الرئيس فلازم ينفذه. فجاءه بنو عدي عشيرته عيلته وأخرجوه وقالوا له أتراهم يتعففون عن قتلك؟ أنت فكر أن هم يعني لما أنت تفضل قاعد مش هيهدوها على دماغ؟ هيهدوها، ده هينفذوا أمر أمير المؤمنين. يبقى برضو إيه؟ تنفيذ أوامر، ما هياش دين. والصحابة اعترضوا أهو، أنا جبت لك ماشي اعتراضات أهو. أنا ما بتكلمش عن الحتة دي. فقالوا له أتراهم يتعففون عن قتلك؟ قال السمهودي قال راوي هذا الحديث فما رأيت أكثر من ذلك اليوم باكيا، يعني أن الناس بكوا بكاء شديدا لهذا العدوان الجديد وانتهاك حرمات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال إن الصحابة والتابعين رضوا بهذا العمل وسكتوا عليه؟ جاوبوني بقى، ما أنا جبت لكم أدلة وأعلى أنهم اعترضوا. المرحلة دي عدت خلاص. طيب جه بعدها ألف حاكم. اسمع بقى ما لسه هكمل بقى هكمل. انا بتكلم دلوقتي اهو، بنتكلم على وقت العلماء. انا جايب لك الموضوع من اوله اهو. ان الوليد بن عبد الملك جلب البنائين المهر والنقاشين والمزخرفين من بلاد الروم. يبقى استورد ناس ايه؟ اجانب، ما هماش مسلمين. وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فزخرف المسجد النبوي ونمقه بالفسيفساء والذهب، وهو أول من زخرف المساجد في هذه الأمة وسن هذه السنة السيئة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. والحديث عند أبي داود برقم 448 وحديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه، أنا جايب لك أحاديث هي كمان تنقض الكلام ده. وعن أنس رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. والحديث صحيح عند أبو داود. وقال البخاري قال أبو السعود كان سقف المسجد من جريد النخل فأمر عمر ببناء المسجد، وقال عمر بن الخطاب يعني قال أكن الناس من المطر، يعني اعمل سقف بس عشان الناس ما تجيش على مطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فيفتتن الناس. يبقى الأصل في إن المساجد تبقى إيه مش مزخرف. أنا بجاوب على كذا نقطة بس، فهمت النقطة دي بس حلو. العلماء بقى اعترضوا، أنا أثبت لك إن العلماء اعترضوا والصحابة اعترضوا. ليه بقى ما هدموش؟ لا ما كانش على الوليد. الوليد راح برحلته خلاص مات بفطرته رحمة رحمه وحسابه عند الله. حلو. لم يأتي بعد الوليد حاكم مسلم يصحح هذا الخطأ. جميل. اللي هنقع فيه المسلمين من أول. أجاوب حضرتك بقى، أجاوب حضرتك بقى واحدة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مدفون في قبر في المسجد؟ الجواب لا. مدفون في حجر السيدة عائشة. في حجرة في قلب المسجد. في فرق بين قبر وبين الحجرة، معلش، في فرق بين القبر والحجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجر السيدة عائشة خلاص، والحجرة دخلت واتعمل عليها بناء مثلث وبعدين دخلت في المسجد خلاص. سؤال بقى حضرتك هنا، ما جاش حد شالها ليه؟ لأنها مش موجودة في المسجد بمعنى ان هي مسجد مقام على قبر. انا بقولش فاهمني؟ لا مشيلهاش، يخلي المسجد لغايه هنا يوسع من الناحيه الثانيه. هو هي مشكله لو ماشي. ليه بقى هم ما وسعوش من الناحيه الثانيه وقصروا من ناحيه القبر؟ لان هي اصلا في حاجز اللي هو الجوجو دوت اللي هو البناء المثلث والحجره، فهي عزلت. يعني هديك مثال وانت نفسك هتجاوب، ركز بس معايا في الصوره وتخيلها. المسجد اللي احنا بنفيه دلوقتي ده، تخيل ان المسجد مش فيه مقابر بتبقى جنبها مساجد، المقابر العاديه صح كده، اما بتروح تدفن الميت جنبيه مسجد عشان الناس لما بتيجي تعزي ومسافره بيأذن عليهم اذان يروحوا يصلوا. المسجد ده مش جنبيه قبور؟ هل القبور دي داخله جوه المسجد؟ لا. الاجابه لا. يبقى المساجد دي ينفع تصلي فيها. لو المسجد ده جه، ركز معايا، جه وبقى ملامس للقبر، ملامس ليه خلاص، بس مش ملامس بمعنى اللي يعني ملامس يعني جدار بجدار، لا مش قصدي متداخل، ما متداخل يبقى مش هينفع. انما بقول ايه، لو القبر موجود وحواليه يعني قبر موجود وحواليه مربع من جدران اربعه وبعدين المسجد، ينفع نصلي ولا ما ينفعش؟ ينفع عادي. هو ده اللي حصل مع النبي، هو ده اللي حصل مع مسجد النبي، فما فيهوش مشكله. عشان كده ما فيش حد من العلماء بس انا عايز اوصل صوره، بس عشان كده ما فيش حد من العلماء اعترض على هذه الصوره اللي هي الحاليه حاليا. فاهمني ليه؟ لان موجود النبي صلى الله عليه وسلم في قبره في حجر السيده عائشه، فده جدار فاصل عن القبر، وبعدين في الجؤجؤ اللي هو البناء المثلث، فده فاصل عن الجدار بتاع الحجره عن القبر عن المسجد. فعشان كده اسمعني بس، يبقى انا جاوبت على سؤال ما حد اصل انتوا طرحتوا اربع خمس اسئله في وقت واحد. سؤال قلت له ايه؟ قلت له امال مسجد النبي ايه؟ جاوبتك عليها اهوت وتاريخيا. قلت له امال دلوقتي ما فيش حد من العلماء اعترض؟ اثبت لك ان الصحابه والتابعين اعترضوا. قلت لي امال ما فيش حد من العلماء المعاصرين دلوقتي هد المسجد او بناه من ناحيه ثانيه بعيد عن المقابر؟ قلت لك لان الصوره واضحه ايه؟ ان هي بعيده، ان هو دلوقتي جوه قبر، جوه حجره، جوه جوجو، بعدين المسجد، صح كده؟ فهي صورة ما غير محرمة أصلاً بالشكل ده. نعم. وبعد من القبر لحد القبلة في مسافة ونقدر نصلي فيها، في باب السلام جنبيها. ما أنا عشان الصورة اللي قلت لك عليها بتاعت الجوجو والحجرة. طب ما خلاص، ما هي الصورة دي لغت الحكم الشرعي. لا إله إلا الله، ما أنا جاوبت. عشان الصورة دي مش مخالفة للشرع. استنى ما انا بجاوبك اهو على السؤال. لا بجاوبك على السؤال، عشان الصوره دي مش مخالفه للشرع، عشان الصوره اللي عليها كده مش مخالفه للشرع. اللي هو ايه بقى؟ ماشي، انت حضرتك بتصلي هنا. حلو. الحيطه دي بقى مشتركه بين المسجد والقبر، يبقى لا يجوز. لا يجوز لان ده ليس بناء مستقل بذاته، ده بناء مستقل بذاته. يا اخي ده انت ما ينفعش تقبل. طب اجاوبك اجابة. انت بيتك جدارك، الجدار بتاع بيتك انت اللي انت ساكن فيه مشترك بينك وبين جارك، ولا ليك جدار وليك جدار؟ مشترك. الشيخ عبد الحليم محمود نفسه عمل القبر قبل ما يموت. دفن في المسجد. شو اللي حفظك الحاجة؟ يبقى غلطان كل شيء في الأزهر. بليم نجدار مشترك بينه وبين البحر. بليم نجدار مشترك بينه وبين البحر. سؤالك بقى الاخير اللي حضرتك بتقول لي عليه، بتقول لي امال ما حدش ربنا ما قيضش للامه حد يزيل ده ليه؟ لو هو اسمعني بقى، لو هو خطا اسمعني بس اسمعني بقى، انا وضحت لك الصوره ان ببناء الجؤجؤ وبناء دوت اصبح ان هو ايه مش خطا بعد بناء الجؤجؤ عليه. مفيش جؤجؤ دلوقتي، انت مش شايفه ده الكلام ده في داخل الحجره، الكلام ده في داخل الحجره ما بين جدار المسجد. لا كانت بباب. عايز اقول لك حاجه بقى، طب اسمع المفاجاه دي، اسمع المفاجاه دي وبعدين نبقى نتكلم فيها. ها ده اذا انا جيت لكم تاني يعني ان شاء الله. خلاص لا لا مش عايز اجي، ما تزعلش مني. اللي هقول لك عليه بقى دوت ايه، ان الكعبه اللي انت بتصلي عليها دي والقبله بتاعتك مش مبنيه صح. ايوه من عارفين دي. طب ازاي بقى ربنا ما كانش حد بقى يشيلها؟ لا ما هي موجوده لوحدها بره، ما هي موجوده بره لوحديها.